الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. بوحي هذا الحديث الشريف وعلى شريط الحادي والأربعين من نفحات العائلية، نستمع إلى خطبة الجمعة التي خطبها فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في 24 من شهر رمضان المبارك سنة 99,300,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونستمع مع ذلك إلى قطوف من حفل المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة في جامع العادلية في حلب. ونودع هذا الشهر العظيم بما فيه من خيرات وفيوضات وأنوار وتجليات ومجالس للعلم ومجالس للقرآن وحضورا للجمعة والجماعات. نودع هذا الشهر الذي اختاره الله تعالى وأنزل فيه القرآن العظيم. هذا الشهر الذي رغبنا فيه رسول الإنسانية وهذه البشرية فقال: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فاستكثروا من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم وهي شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وخصلتان لا غنى لكم عنهما تسألونه الجنة وتعوذونه من النار. معاشر المسلمين، هذه المدرسة مدرسة رمضان الذي انتسب إليها المسلم وقبله الله تعالى فيها، فلا بد أن يدفع قصة هذه المدرسة وإلا يكون غير ناجح في هذه الدورة التدريبية، لأن هذا القصة من صدقة الفطر دليل نجاح صاحبه وكذلك قبوله عند الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصيام معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بصدقة الفطر. معشر المسلمين، نوع لنا ربنا مناهج الإسلام، ولذلك خطوطه العريضة التي ينبغي عليك أيها المسلم أن تطلع عليها علما ونظريا ثم تطبقها عمليا واعتقاديا. الإيمانيات، لعلك أن تسمعها فتنطوي عليها وتطبقها وتعلمها لأخ لك مسلم. الإيمانيات والنيات والعبادات والمعاملات والأخلاق والمنهيات. لذلك نوع لنا هذه العبادات، فمنها عبادات قولية كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهناك عبادات بدنية جسمية كالصيام والصلاة، وهناك عبادات مالية. عبادات مالية تصعب على كثير من المسلمين أن يقوم بها وأن يفعلها، لأن صفة الشح قد استولت على قلب هذا الشحيح، سرطان ومرض استولى على قلبه، يصلي كثيرا ويصوم كثيرا، وإذا ما ذكرته بالعبادة المالية من زكاة وصدقات وإذا به يمسك يده وقلبه. ولذلك عندما يقي هذا الإنسان مرض الشح يكون من المفلحين، وقد بشر بذلك رب العالمين فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معشر المسلمين، هذا القرآن العظيم الذي جاء هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هدى، هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب، لأن الله منحك أيها المسلم قلبا، فعليك أن تزكي عن قلبك بهذا الإيمان وأن تتعرف على رب السماوات والأرضين، ومنحك جسما فزكه واستعمله في طاعة الله تعالى، ومنحك مالا فعليك أن تنفقه في سبيل الله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك وعد هؤلاء المنفقين وعدهم لأنهم عندما يسمعون وعد ربهم وأنه سيخلف عليهم ما ينفقون قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إلا أن هناك أشخاص ينفقون ولكن سرطان البخل قد استولى على قلوبهم فيريدون أن يمنوا على هذا الفقير المسكين ويقولون خذ هذه صدقة فطري وخذ هذه زكاتي. هذا كسر لقلب هذا المسكين. ولذلك نهاك ربك أيها المسلم باعتبارك أنك عضو من جملة الأعضاء في جسد الإيمان فعليك أن تتأدب مع أخيك وتشعر بشعوره لأن المؤمنين كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد بالسهر والحمى. فكيف تمن على أخيك المؤمن وأنت من جملة أعضاء هذا الجسد الإيماني؟ لذلك قال لك ربك يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا أذى. لذلك صدقة الفطر كما بين الحكمة منها رسول الإنسانية وهذه البشرية طهرة للصائم من اللغو والرفث. قد أضررت بصيامك من كلام بذيء وكلام قبيح ومعاصي ومخالفات وهكذا أثر هذه الأعمال السيئة على صيامك. فعندما تدفع صدقة الفطر لهذا الفقير لهذا المسكين ارتفعت نسبة صيامك وكان صيامك مقبولا عند الله. إذن أن صدقة الفطر وزكاة الفطر فهي طهارة وهي نمو فهي تسبب قبول صيامك لأن صيامك معلق. حتى تدفع هذه الزكاة هذه الصدقة وهناك منفعة ثانية يتعدى نفعها للآخرين نفع لازم لك وهو طهرة للصائم من اللغو والرفث والفائدة الثانية طعمة للمساكين. وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظامها وبين وقتها فقال من أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة يقبلها ربك يقبلها هذه الصلاة منك ربك ويكون هذا الصيام المعلق يرفع إلى الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الأعمال المالية يصعب العمل بها على كثير من البخلاء. لذلك كم نسمع عن أشخاص يأتون بصدقة الفطر ويقولون لصديقهم أو لأخيهم أو لرفيقهم وزميلهم خذ صدقة فطري وأعطني صدقة فطرك. من استفاد منها؟ من استفاد من هذه الصدقة؟ أيريدون أن يحتالوا على الله؟ أيريدون أن يكذبوا على الله؟ صدقة الفطر تعطيها للفقراء، لا تعطيها لفروعك من أولادك وأولاد أولادك، ولا تعطيها لأصولك من أب وأم وجدة، فأعطيها للأجانب من الفقراء والأقربين، عندئذ يقبل الله تعالى هذا الصيام. درب نفسك، درب نفسك على الإنفاق. ولذلك لعلك أن تسمع كيف يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل الذي وقف أمام الله تعالى يوم القيامة في تلك المحكمة الإلهية فقال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من أعمال الصالحة، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من سيئات وأوزار، فينظر أمامه فيرى النار تلقاء وجهه، فاتقوا الله ولو بشق تمرة. بشق تمرة؟ نصف تمرة تنفقها وتعطيها لفقير، فهذه تكون حجابا بينك وبين نار، بينك وبين نار جهنم التي أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، فهي سوداء مظلمة. فإذا بهذه النفقة ولو كانت قليلة تحول بينك وبين نار جهنم. معشر المسلمين، صدقة الفطر، زكاة مالك، هذه المشاريع المالية والمناهج الإسلامية، لو أن المسلمين من الأغنياء دفعوا زكاة أموالهم وصدقاتهم لما رأيت فقيرا في بلدنا. هذا التكافل الاجتماعي الاقتصادي، فلو أنفقت أيها المسلم، والله تعالى وعدك أن يخلف ما أنفقته، ولكن أين الإيمان؟ لو أن غنيا ميسورا قال لك: ادفع 100 ليرة لهذا الفقير وأنا أعطيك بدلا عنها 200، أو أعطيك أكثر، فثقته وإيمانه بهذا العبد المخلوق الغني دفعه ودفعته ثقته به أن يوزع على الفقراء والمعوزين، فكيف برب العالمين الذي وعد الأغنياء إذا ما أنفقوا من زكاة أموالهم أو من صدقاتهم فالله تعالى يخلفها عليهم بالمئات. اسمع وعد الله وهو أصدق القائلين: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف، والله يضاعف لمن يشاء. ويقول كذلك وعدا ثانيا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. عندك الإيمان؟ عندك الإيمان بالذي خلقك فأحسن خلقك وصورك وأحسن تصويرك؟ عندك إيمان بهذا الإله العظيم الذي وعدك بأن يخلف عليك ما أنفقته من مال ومن صدقة ومن زكاة، ولا سيما في شهر رمضان، لأن رسولنا وحبيبنا يقول: من تقرب فيه أي برمضان بخصلة من الخير كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في شهر رمضان. إذن أن صدقة الفطر هذه من جملة المناهج الإسلامية ومناهينا الإسلامية كثيرة، فالكريم وصفته تستر العيوب كلها. ولذلك يخبرنا رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام بقوله: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال: تكلمي. فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل. معشر المسلمين، عندما تسمع هذا الكلام من رسول الإنسانية وهذه البشرية، كيف شق أنهار هذه الجنة وهي جنة عدن، ودلى بثمارها وأنهارها، وهكذا شق أنهارها وقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ اسمع اسمع وصف الله للمؤمنين المفلحين، لأن هناك مؤمنين، ولكن يا ترى كل مؤمن مفلح؟ إذا ما سمعت وصف المؤمنين المفلحين علك أن تتصف بصفاتهم، وذلك أن الله تعالى وصفهم بصفات فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. صفات المؤمنين المفلحين، علك أن تتصف بصفات المفلحين. ومن صفات المفلحين هي الكرم، هي السخاء. ولذلك رسولنا وحبيبنا يقول: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. معشر المسلمين، علك في هذا الشهر بعد أن انتسبت لمدرسة رمضان، فكر في هذه المناهج الذي طبقتها وعملتها، والتي قصرت فيها، حتى إذا ما انتهى هذا الموسم وأغلقت هذه المدرسة أبوابها، وعندئذ خرج المصلون بعد صلاة العيد من بيت الله، وإذا بالملائكة الكرام يعطون لكل طالب تخرج في هذه المدرسة جلاءه وهديته، وأنه من المؤمنين المفلحين. كيف تعرف نفسك أنك من الناجحين في هذه المدرسة أيها المسلم؟ كيف تعرف نفسك إذا ما سابرت بعد انتهاء المدرسة وانتقلت إلى المدرسة الاجتماعية الإسلامية مسابرا على مناهجك الإسلامية؟ عندئذ تعتبر أنك من الناجحين. وأما إذا من أغلقت هذه المدرسة أبوابها، وعندئذ ودعت هذه المدرسة وهي مدرسة رمضان إلى العام الماضي، إلى العام القابل، ودعت الماضي ونويت أن لا ترجع إليها إلا في العام المستقبل، فهذا دليل خسرانك وعدم قبولك، وأن صيامك معلق، وتبين بعد ذلك أنه مرفوض. لذلك أيها المسلم اعقد العزم والجزم على أن تسابر في المسيرة المسلمين الذين أقبلوا على رب العالمين قد طبقوا مناهجهم وتوكلوا على ربهم. وهكذا ما فارقوا الجماعة دائما في بيوت الله، في مساجد الله، في مجالس القرآن ومجالس العلم والصلوات مع الجماعة وحضور صلاة الجمعة، وهكذا تطبيق هذه المناهج الذي منحك الله تعالى إياها. هذه المناهج منهج رب العالمين، ليس المنهج الإسلامي من أحكام من أوضاع البشر. لذلك صحح فكرتك أيها المسلم واسمع قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام لا يتغير ولا يتبدل ولو تغير المسلمون، ولو غيروا نفوسهم لرد الله إليهم مجدهم وعزهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معشر المسلمين، صدقة الفطر، زكاة مالك، درب نفسك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وإذا لم تحاسب نفسك ستلقى نتيجة ذلك عذابا أليما. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاعا أقرع. هي الحية الذي سقط شعر رأسها لكثرة سمها تطوق هذا المانع للصدقات والزكاة، ثم تأخذ بلهزمتي بشدقي وتقول له: أنا مالك، أنا كنزك. أين مالك؟ جمعته في الحرام وتركت كثيرا من الطاعات والعبادات اهتماما في جمعه واهتماما به، وهناك هموم قد سرت على قلبك خوفا من سرقته، وأخيرا قد تركته لأولادك، وقد تكون أولادك أعداء لك كما أخبرك ربك: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. لذلك خلفت ثلاثة أصحاب: أهلك ومالك وعملك. فعندما تخرج من بيتك وقد تنفست أنفاس الأخيرة، وهكذا حملوك أيها المسلم على جنازة، على سيارة ولكن ليست باختيارك، تركت أهلك وتركت الصاحب الثاني مالك، وهناك يذهب معك صديقك المخلص وهو عملك. فإن كان عملك صالحا فابشر بالخير، وهناك قبرك يكون روضة من رياض الجنة، وإلا سيكون قبرك نار جهنم توقد عليك في الليل والنهار. أيها المسلم اسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، إن الله استخلص هذا الدين لنفسي، فلا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق، ألا فزينوا دينكم بهما. سخاء، حسن الخلق. وهكذا يكون هذا الذي اتصف بهذين الصفتين أخلاق سامية، أخلاق عالية، يألف ويؤلف، وهكذا تنفتح له القلوب حبا واشتياقا لصاحب هذا الخلق الجميل الذي اقتدى بسيد العالمين. وكذلك الصفة الثانية هو السخاء، هو السخاء، لأن السخاء هي صفات الكاملين، وأعلى الكاملين المكملين هو رسول الله. اسمع، جاء أعرابي يأتي ذاك الأعرابي ويسأل رسول الله سائل الفقير، بل كان يسأل عنها استفهاما. وإذا به يقول خذها، أنت لا تستطيع أن تعطي شاة، هذا الوادي الذي امتلأ بهذه الأغنام التي بلغت الآلاف يعطيها لرجل إعرابي، ثم يأخذها هذا الإعرابي إلى قبيلته ويقول لهم اذهبوا إلى رجل لا يخشى الفقر أبدا، لأن الله وعده وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لذلك أيها المسلم تدرب على الشيء القليل من صدقة الفطر، وذلك أن تدفع عن نفسك وعن أولادك وزوجتك، وهي مقدارها عبارة عن كيلوين، وذلك ثمنها ليرتان إلا ربما. احسب عدد أشخاص من أولاد وأم وأب، وإياك أن تمن على الفقراء فتبطل صدقتك. لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطل، وابغي في ذلك وجه الله، واعطها للفقير وقل له خذ هذه هدية، وانوي في قلبك صدقة الفطر، فالله يعلم سرك ونجواك. وهكذا ما تنفقه هو الذي يكون في خزينتك ويكون في صحيفتك. ولذلك قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فألهى هذا البخيل كثرة الأموال وترك كثيرا من الطاعات. وعندما يذكر إنسان شفيق عليه يقول هو مشغول، هو مشغول، يا أخي تعال صل الجمعة، والله مشغول، تعال صل الصبح، والله مشغول، تعال صل الظهر، تعال إلى ربك لعله أن يتجلى عليك فيرضى عنك. مشغول بأي شيء؟ بالإكثار من المال وجمع الأموال. لذلك عن دخلت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم النورانية قلوب أصحابه فزغزغت قلوبهم، فكانت كلماته كالفيتامين كالغذاء، فشربوها في قلوبهم، فلم يدخل البخل ولا الشح على قلوبهم، فكانوا ينفقون وكانوا يؤثرون. وقد مدحهم ربهم فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قد يجتمع صحابي مع أخيه ومعهما رغيف، والاثنان في حالة جوع، فإذا بالواحد يعطي للثاني ويؤثر على نفسه. في حالة قد يكون لك عندك أموال كثيرة ولكن هذه الحاجيات مفقودة، قد يكون عندك أموال طائلة وليس عندك رغيف من الخبز أو قطعة حلوة أو فاكهة، فما تنفعك الأموال؟ لذلك هذا الصحابي أعطى الرغيف لصاحبه إيثارا، لذلك منحهم الله تعالى ورضي عنهم. اسمع كيف رضي الله عنهم، فقال في وصفهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد يحز في قلب واحد منكم أمالنا سهم في هذا الرضا، أمالنا سهم؟ نعم، بشرط واحد، ولذلك قال والذين اتبعوهم بإحسان. أن تحسن إلى خلق الله بالإخلاص، وأن تحسن إلى الله بالمراقبة والتوجه والإخلاص له، لا بد وأن تكون في مسيرتهم في الدنيا وفي الآخرة. والذين اتبعوهم بإحسان، معشر المسلمين، أن هذا المناهج الإسلامية التي شرعها لنا ربنا، سواء كانت أوامر من الطاعات فهي تنفعنا في جسدنا وفي نفوسنا وفي قلوبنا وفي أخلاقنا، والتي نهانا الله عنها كلها أضرار اقتصادية وأخلاقية ونفسية، وهكذا على قدر إيمان أحدكم ينفذ وصايا الله تعالى أمرا ونهيا، ومن جملتها صدقة الفطر. صدقة الفطر بين الحكمة منها حبيبنا وسيدنا رسول الله طهرة للصائم من اللغو والرفث، وكثيرا من الصفات الناقصة. وكذلك الفائدة الثانية يتعدى نفعها للآخرين، لذلك عندما تنفقها إياك أن تجرح قلب هذا الفقير، لأنك عندما خرجت من بطن أمك فأنت فقير وجاهل، والله هو الذي أمدك وأعطاك، وإذا تعاليت على الفقراء ربما ميزانك الذي كان في الأعلى وإذا به يدور إلى الأسفل، فتصير فقير والفقير غني، والله هو الغني الحميد. لذلك معشر المسلمين، ودعوا هذا الشهر العظيم على أن تثابروا في مسيرة هؤلاء الصائمين المسلمين المؤمنين المتخلقين بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تتنفسوا أنفاسكم الأخيرة وهو راض عنكم. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول واستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وَصَدَقَ اللَّهُ Oh,

علينا جودو جودو جودو علينا علينا علينا جودو جودو جودو علينا علينا فجودو بواصلين فالزمان مفرق فجودو سادتي جودو فجودو سادتي جودو فجودو جودو سادتي جودو فجودو بوصلين فالزمان مفرق فجود بوصل فجود بوصل زادتي فجود علينا علينا جود جود علينا علينا علينا جود جود فجود بوصل فالزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير. ثنية اللويز علو الجدا ثنية اللوي حي عن الحي من آل لؤي حل السرور وسار الجود إن ساروا تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد أحمد سمعت أمه أبشري بالحبيب محمد وتواجد بأن قدر إلى المصطفى وحق لنا الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. لعلك أيها الصائم تنتبه إلى أن هذا اليوم وهو يوم الجمعة آخر أيام من شهر رمضان، فانظر إلى أيامه الماضية كيف ملأتها، بالطاعات ملأتها أم بالمعاصي؟ ما هي المكاسب التي حققتها في هذه الدورة التدريبية التي انتسبت إليها في أول شهر رمضان؟ ما هي الصفات؟ ما هي الطاعات؟ ما هي الأخلاق التي اتصفت بها ودرستها وتحققت بها وعملت بها حتى إذا ما انتهت هذه الدورة التدريبية وإذا بك تخرج منها وأنت من الناجحين وتتحلى بصفات خير المرسلين؟ عندئذ تكمل مسيرتك في ركب الأولياء والصالحين ومقتديا برسول رب العالمين. هل حققت الاستيقاظ في السحر؟ هل استغفرت في الأسحار؟ هل بكيت في سجودك في الأسحار على ذنوب وأخطاء أو على غفلات وتقصير؟ هل كنت قريبا من الله تعالى في الجوف الأخير عندما كنت تذكره؟ لعلك ما سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أقرب ما يكون الرب من عبده في الجوف الليل الأخير. فإن استطعت أن تذكر الله في تلك الساعة فكن. هل كنت؟ فإذا ما حاسبت نفسك ورأيت أنك قصرت في هذه الأيام المعدودة وحقيقة معدودة، كنا نتذكر أين أي يوم هو شهر رمضان، وجاء رمضان وكاد أن يذهب، هل لا نودعه بالخير؟ هل لا نستدرك ما فاتنا في تلك الأيام والليالي الباقية، ونعاهد الله تعالى على أن نكمل مسيرتنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ويحشر المرء مع من أحب. هل صليت الصبح مع الجماعة؟ وهل واظبت في حضورك في مجالس العلم ومجالس القرآن؟ هل تحرك قلبك في تلك الأيام أو في الليالي حنينا له وبكاء؟ هل تحرك قلبك؟ هل وضحت قلبك من وساوس يستحى منها؟ هل تركت الشواغل والموانع التي شغلت كثير من الناس عن ربهم وعن طاعتهم؟ ولذلك ربنا يرسل رسلا للخلق، وهذه الرسل اللغوية عندما ترى إنسانا شابا في أول عمره وإذا به يموت فجأة أمام أولاده وزوجته وهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عنه شر الموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لذلك رسولنا لما تلا قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم. والناس في اللهو على أنواع، هذا يلهو في الدنيا وهذا يلهو في جمعه للأموال الدنيوية، وهذا يلهو في حالات سيئة وهذا يلهو في حالات حسنة، وهذا يلهو في المنامات الصالحة وهذا يلهو في الكرامات العجيبة، وهذا يلهو في التجليات وقد نسي المتجلى عليه. نسيت؟ ألهاكم التكاثر. يخاطب الله تعالى جميع طبقات الخلق من العوام والخواص وخواص الخواص، فيقول لهم ألهاكم التكاثر. لا تظن التكاثر فقط في المال، لأن المال يميل بصاحبه عن طريق المستقيم. يقول الله لابن آدم: يا ابن آدم تقول مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلتها فأبليت، أو تصدقت فأبطيت. لذلك فكر في هذه الأيام ولعلك أن تجد وتجتهد. وكان عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر كان يشد المئزر، وكلكم يعلم أنه عندما يرى المتسابقين كيف يشدون مئزرهم ويشبرون عن ثيابهم رجدا في ميدان الحضارات الإلهية، يشد المئزر ويطوي الفراش ويعتزل النساء. وكلكم يعلم أن حمل الرسالة حملها عظيم لا يتحملها كل إنسان إلا رسول الله، فأعماله كلها قد تركها ولجأ إلى بيت ربه مستأنسا به. إذن أيها الصائم، لعلك أن تتدرب وتسابر على الصلوات مع الجماعة، وكذلك تواظب على صلاة الجمعة، وكذلك الصيام، وكذلك الإنفاق، وهكذا الطاعات بأنواعها، وهذه المناهج التي سنها لنا ربنا لا تستطيع أن تحفظها وأن تستديم عليها إلا بالصحبة الطيبة، الصحبة. الله تعالى الذي خلق الإنسان فأبدعه أمرنا أن نصاحب هؤلاء الصادقين المخلصين. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك بعد أن تنتهي مدرسة رمضان تدرك متى ما أهمية مقامك وما هي استقامتك. لذلك بعد شهر رمضان ويأتي العيد، هذا عيده بالتجمد بثيابه، وهذا عيده بأنواع مطاعمه، وهذا عيده في سيارته، وهذا عيده في نزهته، وهذا رجوعه إلى الليالي الحمراء الخطرة، وهذا عيده باختلاطه في النساء، وهذا وهذا. ولكن عيد الأولياء والعارفين دائما في سرور مع رب العالمين، لا يغفلون إذا وصل الناس. ولذلك هذه الانطباعات التي انطبعت في قلبك لا بد وأن تحملها عندما تزور أصدقائك وأشوانك وأقاربك في العيد. هذه الذخائر وهذه المفاهيم والانطباعات والمعلومات والأخلاق لا بد لكل واحد أن يظهر ما عندك. لذلك عندما تزور إنسانا بعيدا عن إسلامه دائما تراه يرغبك في الليلة الفلانية أن فيها فيلم عظيم، فيلم محترم، بطل الفيلم فلان وبطلة الفيلم فلاني، هذا رسماله وهذا ما يحوي. فهلا فتحت تلفزيون قلبك وذكرت ما حصلته في أيام رمضان، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فإن أحببت الله تتكلم على الله، وإن أحببت رسول الله تتكلم على رسول الله، وإن أحببت الإسلام تذكر لهؤلاء مناهج الإسلام من ناحية اقتصادية والطبية والأخلاقية وهكذا. وهو كذلك أحب هذه الأفلام فكذلك يريد أن يرغبك فيها، إلا أنك إذا ما كنت من الحق لا بد للحق أن يضغم الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. هذه الأعياد إما أن تكون نتيجتها خيرا أو شرا. ترى بعض الشباب المراهقين الذين واظبوا على صلواتهم وصيامهم وإذا بهم يريدون أن يصلوا أرحامهم في أيام الأعياد، يزورون أقربائهم، ماذا يزور خالته، فتأتي بنتها وتصافح هذا الشاب وهي مزينة كأحسن الزينة في رجل عرسها، وتدفع أمها. تأتي امرأة صالحة أو أخ صالح ينصحها، وإذا بها تقول لا بد لهذه الفتاة أن تنفق سلعة ستوك، إذا دريت وأصدرها تخلص منها البضاعة، لا حول ولا قوة إلا بالله.